السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس شرح كتاب العلل للإمامين ابن رجب ومن قبله الترمذي رحمة الله تعالى عليهما. وصلنا إلى كلام ابن رجب على الحديث الصحيح. يقول رحمه الله تعالى: أما الصحيح من الحديث وهو الحديث المحتج به، فقد ذكر الشافعي رحمه الله شروطه بكلام جامع. إذن سيتحدث عن الحديث الصحيح وشروطه، وهو لم يعرف الحديث الصحيح، إنما عرج على شروطه عند الإمام أبي عبد الله الشافعي، لكنه ألمح أو صرح إلى أن الحديث الصحيح والحديث الذي يحتج به. والصحيح في اللغة ضد السقيم، فلان صحيح أي ليس سقيما وليس مريضا، فالصحة ضد السقم والمرض. وفي الاصطلاح تعريف الحافظ ابن حجر من أدق التعريف، وهو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. الحديث الصحيح والحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ينقل ابن رجب رحمه الله تعالى عن الإمام الكبير أبي عبد الله الشافعي من كتاب الرسالة. قال رحمه الله تعالى: قال الربيع، قال الشافعي، والرسالة برواية الربيع: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا. الخبر الذي ليس خبرا متواترا، وهذا الذي سماه بخبر الخاصة أي بخبر الأحاد، حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. انظر لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني ذكر شروط المحدث الذي يقبل حديثه: أن يكون ثقة في دينه، وهذا الذي يسمى بالعدالة، الذي يسمى بالعدالة ثقة في دينه، يعني رجل لا يتهم في دينه، لا يتهم بالكذب، لا يتهم بكبيرة، لا يتهم بفسق، لا يتهم ببدعة مكفرة إلى غير ذلك. إذن أن يكون ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه. إذن هذا الشرط الثاني ما هو؟ الضبط. الضبط لا، الأول العدالة. الثقة في الدين هي العدالة، وهي ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. العدالة ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. يعني أمر مرة سريعا، وإلا نحن شرحنا هذا في المصطلح شرحا مستفيضا وسنكرره إن شاء الله في شرح المصطلح. أقول العدالة هي ملكة جبلة سجية، شيء أصبح يجري في الدم، تحمل الصاحبة على فعل الطاعات. الآن نحن بدأ البرد يدخل، والجو في صلاة الفجر بدأت البرودة تشتد، بدأت البرودة تشتد، فيأتي المؤمن التقي والمسلم المخلص لربه، فإذا أذن لصلاة الفجر ضرب لحافه بقدمه أو صرفه بيده ليلبي نداء الله عز وجل. ما الذي دفعه للقيام في هذا الوقت أو قبله ليصلي؟ أولا ليتوضأ في البرد، ثانيا ليخرج إلى الطريق من أجل أن يصلي في المسجد في البرد، ثالثا قد يتعجل في الخروج وقد يصاب ببرد أو غيره ومع ذلك يتحمل كل هذا. ما الذي دفعه؟ إنها الملكة، إنها الجبلة. طيب، طالب العلم يأتي إلى بيت الله، المسلم يذهب ليتعلم في بيت الله، يسبح ربه، يذكر ربه، وبعض الناس لو عرض عليه أن يزني بأغنى وأجمل النساء فلأن يخر من السماء أهون عنده من أن يزني والعياذ بالله وأن يشرب الخمر وأن يسرق. ما الذي جعله يمتنع من هذا؟ إنها الجبلة، إنها الملكة، إنها الطاعة، إنها التقوى. خوارم المروءة تنقسم لقسمين، المروءة هي الكرامة والعرض والشهامة، ما يخرم كرامته ومروءته ودينه، يخرم يعني ينقص. والمروءة تنقسم لقسمين، مروءة شرعية فلا يدني نفسه على التطفيف في الميزان، لأن لا يطفف في الميزان إذا باع، ولا يزيد على الناس إذا اشترى منهم. خوارم أرضية ويتختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، وهذا يعني يستفاض فيه في دروس المصطلح. فهنا الثقة في دينه والعدل، المعروف بالصدق في حديث الضابط الذي يضبط حديثه، فإذا قورن وصبر على أحاديث الناس الثقات لم يكن ليخالفهم في حديثهم. عاقلا لما يحدث به، ليس مغفلا ولا اختلط ولا يسوء حفظه، إنما يعقل ما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، يعرف من اللغة دلالات الألفاظ، فإذا روى باللفظ روى به، وإذا أشكل عليه اللفظ أتى بلفظ مرادف ومقارب جدا لللفظ الذي تلقاه عن شيوخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. إذن اشترط الشافعي في الراوي أن يكون ثقة في دينه، صادقا في روايته، عاقلا لما يحدث به، عالما بلغة العرب وبدلالات الألفاظ. طيب، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى. إن كان سيروي الحديث بالمعنى فيجب أن يكون عالما بدلالات الألفاظ وبلغة العرب، وإلا ففرض عليه أن يؤدي الحديث بلفظه الذي قد تلقاه عن شيوخه عن شيوخه عن شيوخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري، لعله يحيل الحلال إلى الحرام والعكس، لعله يحرف ويأتي ليؤدي لفظا فيأتي بلفظ آخر يؤدي إلى اختلال المعنى، وإذا أدى بحروف لم يبقى وجه يخاف فيه إحالة الحديث. يعني إذا أديت كما سمعت فأنت لن تخشى على تحول معنى إحالة، تحول معنى الحديث. طيب هذا إذا كان سيروي بالمعنى أن يكون عالما بدلالة الألفاظ، وإلا ففرض على أن يؤدي باللفظ كما سمع. حافظا إن حدث من حفظه، إن كان يروي من صدره ففرض عليه أن يتقن ما يحدث به. هذا يدخل في ماذا؟ في الضبط. إن كان ضبط صدر فيجب أن يكون حافظا لما يحدث به، وحافظا لكتابه إن حدث من كتاب. إن حدث من كتاب، يعني إن حدث من صدره فليكن حديثه تاما ولا ينقص منه ولا يزيد. وإن كان من كتابه فليكن حافظا لكتابه محافظا على هذا الكتاب من التبديل والتغيير. سفيان بن وكيع ابن الجراح لماذا ضعف؟ لأنه ابتلي بورق سوء. الورق كان يزيد في حديثه ما ليس منه، ونصح فلم ينتصح فترك العلماء حديث، لأن أهل الحديث لا يحابون أحدا. علي بن المديني عندما سئل عن عبد الله بن جعفر، من عبد الله بن جعفر؟ أبو علي بن المديني. إذا سئل عن من؟ عن أبيه. أطرق برأسه وقال إنه الدين أبن ضعيف. أطرق برأسه وقال إنه الدين، هذا دين، أبن ضعيف. سبحان الله، يعني يسأل عن من؟ عن أبيه، ومع ذلك يطرق برأسه ويقول إنه الدين أبي ضعيف، لأن أهل الحديث لا يحبون على حساب دينه. فإن كان سيحدث من الصبر فيجب أن يكون حافظا كما يحفظ السورة من القرآن، وعليكم السلام. وإن كان يحدث من كتابه فيجب أن يكون حافظا لكتابه، يعرف ما يوجد في كتابه بحيث لا يبتلى بوراق سوء. الوراق يعني الكاتب أو الناشر، مثل الناشرين في زماننا. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. كيف نعرف التوثيق للسابقين؟ يعني الآن مثلا تجد أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم من أئمة الحديث يوثقون بعض التابعين أو يضعفونهم، هذا يسمى بالسبق، بالاقتبار، أن يختبروا حديثهم على حديث الثقة. هناك أئمة قد معروفون في التابعين، مثلا سعيد المسيب، محمد بن سيرين، الحسن البصري، مجاهد بن جبر، نافع مولى بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، إلى غير هؤلاء الفطاح. فيأتي مثلا حديث رواه عن ابن عمر، يقارن حديثه مع حديث ثقات أصحاب ابن عمر، فإن وجده هو روى 100 حديثا عن ابن عمر، وجده يوافق في 99 حديثا، إذن هذا ثقة ثبت، ثقة ثبت. أخطأ في حديثين هذا لا حرج فيه، لأنه ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، لكن وجدوه قد أخطأ في 20 حديثا من 100 حديث، لا تنزل درجاته لكن لا يضعف. لكن وجدوه أخطأ في 40 حديثا، يبقى أنه صدوق لكنه كثير الغلط والوهم. أخطأ في 60 حديثا، لا هذا حديثه مع صدق، إلا أنه كثير الخطأ ويغلب على حديثه الخطأ والوهم. وضحت؟ إذن عندنا ثلاثة وغير متهم بالكذب، إما أن يقال فيه ثقة، وإما أن يقال صدوق كثير الخطأ والوهم الطبقة الثانية، وإما أن يقول غلب على حديثه الخطأ والوهم، وهذا الذي يرد حديثه أيضا. وضحت؟ هم يختبرون فيعرضون، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، يعرضون حديث الراوي على حديث الثقات من أصحابه، ولذلك يذكرون فلانا روى عنه، روى عن فلان وفلان وفلان، وروى عنه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. ثم سيأتي إن شاء الله في القسم الثاني القواعد، من جملتها أوثق الناس في فلان فلان وفلان، أوثق أصحاب الزهري، أوثق أصحاب ابن عمر، أوثق أصحاب نافع، أوثق أصحاب الزهري إلى غير ذلك. وضحت؟ فعرفوا بمقارنة حديث الراوي بحديث الثقات عن هذا الراوي، فإذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. إذن هذا يقال فيه ثقة ويقال فيه ثقة ثبت، مع أنهم لم يلقوه. إذن يحكم على الرواة من طريقين: المعاصر بناس بالسماع والاختبار أنه يلقاه ويذهب أنه يذهب إليه ويلقاه ويسمع منه ويقارن أحاديث. طيب الذين سبقونا لا، بالصبر والاختبار ومقارنة أحاديثه بأحاديث الثقات من الشيوخ الذين روى عنهم. طيب دريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، إذن يكون بريئا من تهمة التدليس. انظر للشافعي عليه رحمة الله، هو سردها، أتى العلماء بعد هذا وصاغوها، ولذلك عد كتاب الرسالة، ومن أجل الكتب عد كتاب الرسالة الأصل في ماذا؟ في علمي أصول الفقه وأصول الحديث. وإن كان يعني قالوا إن أول مصنف في أصول الحديث خاصة هو كتاب المحدث الفاصل للرمهرمزي المتوفى سنة 63 رحمة الله تعالى، لكن كتأصيل الشافعي رحمة الله تعالى. بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، هنا يحتمل التدليس ويحتمل المرسل الخفي، أو يحدث عن النبي لأن اللقاء يحمل على السماع، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه، إذن مخالفة الثقات وهو الحديث الشاذ يشترط عدم الشذوذ، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهي به إليه دونه. إذن شرط في كل راوي أن يتصف بكل هذه الصفات، صفات في الراوي نفسه أن يكون ثقة في دينه، معروفا بالصدق في روايته، أن يكون يعني ضابطا في روايته وألا يكون متهما في دينه. نعم. ثم عرج بعد هذا يعني ذكر العدالة وذكر الضبط وذكر يعني عدم المخالفة وذكر عدم التدليس. والعجيب أن العلماء ينقسمون بعد هذا إلى محدثين وفقهاء، والفقهاء والأصوليون لا يشترطون عدم الشذوذ ولا انتفاء العلة، وقد خالفوا إمام الفقهاء في عصره رحمة الله تعالى عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والاصطلاحات تؤخذ عن أهلها. وينتهي السند إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى من دون؟ إلى الصحابي. إلى التابعين، هذا هذه شروط في أي رواية تروى وتذكر، لأن كل مثبت لمن حدثه ومثبت على من حد، ولأن كل لأن كل لأن كلا لا هل ماذا عندكم؟ لأن كل واحد إيه يعني فقط عندنا نعم النسخ التي فيها لأن كل ووقف لا لابد من كلمة واحد، لأن كل واحد مثبت لمن حدث. الآن أنا أحدثكم فأنا أثبت لكم وأروي لكم، وأنتم تحدثون غيركم وتثبتون له صحة ما تقولون، ومثبت على من حدث عنه، يعني أنا أحدثك فأثبت لك وأثبت على من حدثني، لأن إذا كنت متهما والعياذ بالله إذن أنا سأكذب على من سبقني، لكن إذا كنت ثقة فأنا أثبت لكم وأثبت على من حدثني وعليكم الصحة والكذب أنه قال لي كذا، وأنا أقول لكم قال فلان كذا كذا كذا، وهذا وهكذا إلى أن ينتهي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي صاغوه بأنه ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط، عدل تم الضبط عن مثل إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معدلا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه. إذن الشافعي يرد حديث كثير الغلط، راوي كثر غلط وفحش خطأه، فالشافعي لا يقبل حديثه. كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم نقبل شهادته. لو أن إنسانا يخطئ كل ما يشهد شهادة تكون خطأ تكون خطأ، فإنه ترد شهادته كما نرد شهادته على الدينار والدرهم، فمن باب أولى شهادته أن ترد شهادته على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل. نعم أنا أثبت لك أعطيك علما وأثبت عن شيخي أنه قالك. لا ومن كثر غلطه ولم يكن له أصل كتاب، يعني هو حفظ ولا يوجد له كتاب، لو له كتاب سنراجع كتاب لعله تلقاه هكذا، لكن ليس له كتاب ويحدث من حفظ ويخطئ كثيرا، فمثل هذا لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه على انفراده. لكن يأتي التفصيل بعد هذا هل يصلح في الشهادة والمتابعات أم لا يصلح في الشهادة والمتابعات. نعم لو لم ايش ما هنا ومن كثر غلطه، ومن كثر غلطه ولم يفص ان من كثر غلطه، ثم اتوا بعد ذلك المحدثون وفرقوا بين الذي غلب الغلط على حديثه واغلب حديثه فردوه، والذي كثر لكنه لم يغلب عليه فهذا يرد حديثه الا في الشواهد والمتابعات، او ما ثبت عندنا انه اتقنه قبل، وما لم يثبت فانه يرد من جملة حديثه. قال الشافعي رحمه الله: وأقبل الحديث، اسمع، وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا. انظر للتأصيل العلمي، انظر لتأصيل الشافعي. ولذلك الرسالة أسأل الله أن ييسر لنا وقتا نجعلها من المنهج الذي تدرسونه إن شاء الله. ماذا يقول؟ وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا. إذا ماذا ما هو مقصود الشافعي؟ أن المدلس إذا عن يرد حديثه، فإذا صرح بالتحديث ولم يكن متهما بغير التدليس فيقبل حديثه إذا صرح بالتحديث، فإذا لم يصرح بالتحديث فإنه يرد حديث. ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في رواياته، أظهر لنا تدليسه، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديث، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت. يعني هو يقول إن المدلس لو دلس مرة أظهر لنا عن نفسه فسنحتاط في حديثه، فلن نقبله بإطلاق كما نقبل حديث أهل الصدق الذين لا يدلسون، ولا نرده بإطلاق كما نرد حديث الكذابين، لأن التدليس ليس بكذب وإن كان أقل للكذب لكنه ليس بكذب، فلن نرد حديثه مطلقا ولن نقبله مطلقا، إنما سنقبل منه ما صرح فيه بالتحديث والسماع ونرد ما عنعن فيه ولم صرح بالتحديث والسماع. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فقد تضمن كلامه رحمه الله أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا. إذن سيسرد لنا الشروط التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى مرة ثانية. أحدها الثقة في الدين وهي العدالة، وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه، أن يكون مسلما بالغا عند البالغ عند يعني الإسلام والبلوغ عند الأداء وليس شرطا عند التحمل، أن يكون مسلما بالغا عاقلا مميزا في على تقوى في دينه، وأن يكون عنده مروءة تمنعه من فعل خسة الأمور. والثاني المعرفة بالصدق في الحديث، ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفا بالصدق في رواياته فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بالصدق كالمجهول الحال ولا من يعرف بغير الصدق. وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به، ومن أصحابنا من خرج قبول حديث على الخلاف في قبول المرسل، يعني مجهول الحال خرج على حديث المرسل هل يقبل؟ فمن قبل المرسل قبل مجهول الحال، ومن لم يقبل المرسل رد مجهول الحال. وقال الشافعي أيضا رحمه الله: كان ابن سيرين محمد والنخعي إبراهيم بن يزيد وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في ألا يقبل إلا ممن عرف، يعني لا يقبل الحديث إلا ممن يعرفهم. وعندما وقعت الفتنة، فتنة من يا أخوان؟ ذكرنا من قبل طار بن أبي عبيد، نظروا إلى أهل السنة فأخذوا حديثا ونظروا إلى أهل البدعة فردوا حديثا. وابن سيرين كما أخرج مسلم في مقدمة صحيحة والدارمي في مقدمة السنن وابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل وابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين والرمهرمزي في المحدث الفاصل وغيرهم بإسناد صحيح، والخطيب البغدادي في الكفاية وفي جامع بيان العلم وفضله، وابن عبد البر في التمهيد والفقيه والمتفقه وغيرهم بإسناد صحيح إلى ابن سيرين أنه قال إن هذا الأمر، وفي رواية إن هذا الحديث، في رواية إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. أمر مهم جدا، أمر مهم جدا أن أنظر من أخذ عنه دين. وقال: وما لقيت ولا علمت أحدا، وقال الشافع عليه رحمة الله: وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل الحديث يخالف هذا المذهب. يعني أهل يقصد أن أهل الحديث قبله كانوا لا يقبلون حديث المجهول الحال. الثقة في الدين وهي العدالة. الثاني أن يعرف بالصدق في الحديث فلا يكون مجهول الحال ولا يكون متهمًا. الثالث العقل لما يحدث به، وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف. ذكر ابن أبي الزناد عبد الرحمن عن أبيه، ما اسم أبيه؟ عبد الله ابن ذكوان. أبو الزناد من أوثق من أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله. خرجه مسلم في مقدمة كتابه. يعني يقول إننا أدركت 100 من التابعين وأنهم أهل دين وأهل صدق وأهل ورع، لكن ليسوا من أهل الحديث. رجل عاد لم يتخرغ لعلم الشرع. وروى إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني معن بن عيسى القزاز قال كان مالك، مالك بن أنس رحمه الله تعالى، يقول لا تأخذ العلم من 4 وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفاه، فالسفيه فقير، وهذا لا يؤخذ بحديث. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون طالب العلم خاصة علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون له سمع وهدي يدل، ما يكون سفيها يعلن بالسفاه. وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان ليتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى بالمتهم بالكذب، لا يؤخذ بحديث المتهم بالكذب وإن كان لا يكذب على رسول الله لأنه يكذب في حديث الناس. ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه الداعية إلى البدعة، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. هذا الشاهد هنا، رجل عابد وزاهد لكنه لا يعرف إتقان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا سيخلط في الحديث. قال إبراهيم ابن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله يساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا، يعني أنا ما سمعت هذا، ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت هذا البلد، لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيقة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل يا أبا عبد الله، قيل ولما يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون، ليس من أهل الحديث المتقنين لحديثه، إنما رجل له عبادة وله زهد ينشغل بالعبادة والزهد عن إتقان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ضمرة، ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، عن سعيد بن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي، قال لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله ولا يشعر لعدم إتقانه، لفظ واحد تغير معنى الحديث. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الموصلي وقد سئل عن علي بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به، قيل له أليس هو ضعيفا؟ قال إنه كان تشيع وليس بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذبا للتشيع أو للقدر. يعني هو يقول إن علي بن غراب رجل صادق وأنه متقن لحديث، لكنه تلبس ببدعة التشيع، وفرق بين بدعة التشيع في الزمن الأول وبين بدعة الترفض في عصرنا وقبل عصرنا بقليل. ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقل ولو كان أفضل من فتح يعني الموصل. يعني هو يقول إذا كان الرجل متقنا لحديثه ولو كان غير عابد أو كان متلبسا ببدعة يسيرة فأفضل عندي ممن لا يتقن حديثه ولو كان من أعبد الناس. وحكى الترمذي في علله عن البخاري قال كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث عنه، وسمى منهم زمعة بن صالح وأيوب بن عتبة. يعني هو يقول إن الذي لا يعرف صحيح حديثه من ضعيف أنا لا أحدث عنه لأنه يخلط. وحكى الحاكم المذهب، أي هذا المذهب، عن مالك وأبي حنيفة، وحكى عن أكثر أهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه. يعني أنهم يقبلون ليس القبول بمعنى الاحتجاج، إنما أنهم يقبلونه إذا لم يتبين لهم ضعفه أو لم يخالف الثقات. والظاهر والله أعلم حمل كلام الشافعي رحمه الله على من لا يحفظ لفظ الحديث وإنما يصرح يحدث بالمعنى كما صرح بذلك فيما بعد. نعم، يعني إذا كان يحدث بالمعنى وهو عالم لا يقين المعاني، فمثل هذا يخشى أن يحرف لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضد. وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخر أنه قال: تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل المعنى، أو ينطق بغير لفظ المحدث والناظر بها غير عامد لإحالة الحديث فيختل المعنى، فيختل معناه. يعني إن لفظة توجد في الحديث وجودها قد يغير المعنى وعدمها قد يغير المعنى. ليس في المال حق سوى الزكاة، وفي المال حق سوى الزكاة. إلغي ليس، ليس في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة. تغير المعنى أم لم يتغير؟ تغير. فلم يقبل. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل الحديث فلم يقبل حديثه، إذا كان يحمل ما لا يعقل، إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس روايته على معنيه ولا يعقل المعنى. يعني مقصد الشافعي ابن رجب يقول إن مقصد الشافعي عليه رحمة الله في الراوي الذي يروي بالمعنى، إذا كان يروي باللفظ فيجب أن يتقيد باللفظ ولا حرج في مثل هذا ونحن نقبل الحديث. أما إذا كان يروي بالمعنى فيجب أن يكون عالما بلغة العرب وبدلالات الألفاظ، حتى إذا غير لفظا أو زاد أو نقص فإنه يكون يعلم ما يحدث به حتى لا يختل المعنى. نعم. يعني إذا قيل فلان صالح أو عابد فمعنى أنه يعني ينقدح في صدر الناقد أو الباحث أو طالب العلم المجيد أن هذا يعتبر من التجريح في الضبط وليس في العدالة، لأنهم إذا انشغلوا بالعبادة والأذكار والنوافل فإنهم سيخطئون كثيرا في حديثهم. وهذا يعني وجد في كثير من العباد، ما كنا نجد يعني ما كانوا يجدون خطأ أكثر من حديث العباد. نعم. طيب يعني ما هذا في المصطلح، يعني المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته فترد رواياته، والمبتدع هل هو داعية أم ليس بداعية، هل يدعو إلى ما يؤيد بدعته أم يعني لا يدعو أو لا يروي ما يؤيد بدعته، هذا فيها تفصيل. نعم، لكن عموما كتقييد إذا روى المبتدع أن الداعية لا يقبل حديث، لكن يأتي التفصيل بعدها. نعم. إيش زمعة صح. نعم. ايه ايش ايه والناطق بها بغير لفظ المحدث ماذا عندك؟ ما هي محذوف. ماذا عندكم يا فلان بغير لفظ المحدث وايش والناطق؟ لان هنا عندنا يعني فيها طمس، او ينطق بها بغير لفظ المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيختل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل الحديث فلم يقبل حديثه، إذا كان يحمل ما لا يعقل فلم يقبل حديثه، إذا كان يحمل ما لا يعقل إذ كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس روايته على معنيه وهو لا يعقل المعنى. نعم، يعني هو هذا في من يروي بالمعنى، أنه اشترط في من يروي بالمعنى أن يكون عالما بدلالات الألفاظ وبلغة العرب، وإلا تفرض عليه أن يروي الحديث كما سمعه. إلى أن قال: شاء الشافعي عليه رحمة الله، فالظنة في من لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معني أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته لو فيما هو ظنين فيه. يعني إذا كنا نرد شهادة الشاهد فيما يظن فيه فما بالك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يتقن. إنسان لا يتقن ولا يعرف المعاني ولا يعرف الألفاظ، فمن باب أولى أن يرد حديثه مثلها. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذا يبين أن الشافعية رحمه الله تعالى إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفا بمعاني الحديث إذا كان يحدث بالمعنى ولا يحفظ الحروف والله أعلم. يعني يشترط في الراوي الذي يروي بالمعنى، إذا كان سيحدث باللفظ فقد كفانا المؤنة، لكن يعني ليس حافظا للفظ فيجب أن يكون عالما بلغة العرب وبدلالات ألفاظها. فقوله هنا عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وشرط واحد ليس فيه تكرير، بل مراده بعقل ما يحدث به فهم المعنى، ومراده بالعلم بما يحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي تؤدى بها المعاني. يعني يكون يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا روى طالما أنه فهم أيضا يكون عنده علم بالألفاظ وبلغة العرب، بحيث لو روى بالمعنى يكون عنده ألفاظ تكون مرادفة لللفظ الذي فهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا أنه أطيب شيء وأجمله وأحسنه أن يروي الراوي باللفظ، لكن هذا لم يوجد، لأن وجد ألفاظ في أحاديث كثيرة جدا مختلفة، فما اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ يعني أحاديث التي كثرت روايتها هناك ألفاظ هي هي، وهناك ألفاظ يعني مثلا هل قال إنما الأعمال أم قال الأعمال أم قال إنما العمل، وهل قال بالنيات أم بالنية، وإن كان المعنى واحد، سواء العمل فهو اسم جنس، الأعمال فهو جمع، النية اسم جنس، بالنيات جمع، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لتتبع وقواعد في مثل هذا لسنا في صدد الكلام عنها الآن، وإلا نحن نستطيع نصل في كثير من الأمور إلى الألفاظ التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الطرق، وننظر أوثق الناس في فلان من، وننظر الجماعة الذين اتفقوا على لفظ وفيهم أوثق الناس ومن خالفهم فقد روى بالمعنى، ننظر الرواة الذين كانوا يشددون ولا يرون بالمعاني فيكونون هؤلاء في هذا الجانب أيضا مما يقوي أنه روى باللفظ، وننظر الرواة الذين رووا بالمعنى وإذا كانوا في الجانب الآخر فيكون قد رووا بالمعنى. نستطيع أن نصل الحمد لله في كثير من الأحاديث إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسر أبو بكر الصيرفي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة قول الشافعي عاقلا لما يحدث به بأن مراده أن يكون الراوي ذا عقل فقط، قال وهذا شرط بإجماع، وهذا الذي قاله فيه نظر وضعف. صحيح يعني ما هذا شرط انتهي منه أن يكون عاقلا، لكن المراد هنا أن يكون عاقلا لما يحدث به أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أن يكون عاقلا ليس مجنونا، فهذا أمر منتهى منه. وهذا كله هذا الكلام والتعب كله في من؟ في حق من لا يحدث الحديث بألفاظه، لكن لو أحدث بألفاظه فقد أراحنا وأراح نفسه، بدليل أنه قال بعد ذلك أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى، فجعل هذا قسيما للذي قبله، فقسم الرواية إلى قسمين. إذن الشافعي قسم الرواية إلى كم قسم؟ في رواية الحديث إلى قسمين: قسم يحدث باللفظ وقسم يحدث بالمعنى. الذي يحدث باللفظ اشترط فيه شروط العدالة والضبط فقط، الذي يحدث بالمعنى اشترط فيه زيادة على هذا شروطا أخرى، منها أن يكون يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن يكون عنده علم بلغة العرب بدلالة ألفاظها بحيث لا يحرف المعنى عن ويحل ما حرم النص أو يحرم ما أحل النص. فقسم الرواية إلى قسمين: من يحدث بالمعنى فيشترط فيه أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني، عالما بما يحيل المعنى من الألفاظ، ومن يحدث باللفظ فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث وإتقانه، يعني يشترط فيه الحفظ والإتقان. الذي يروي بالمعنى يشترط فيه نفس الشروط، لكن يزاد عليه أنه يعني هو يشترط فيه الإتقان، لكن ليس إتقان اللفظ، لأنه اللفظ هنا هو لن يذكره، لكن هو سيروي بالمعنى، فإنما يتقن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، وأن يكون عالما بدلالات ألفاظ اللغة العربية. وما علل به من اشتراط معرفة المعنى واللفظ المؤدي له فهو حق واضح، وقد سبق معنى ذلك عن إبراهيم النخعي. وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم: سعيد بن زكريا المدين كنا كتبنا عنه ثم تركناه، يعني يقول عن سعيد بن زكريا كتبنا عنه ولكننا تركناه. قيل له: لما؟ قال: لم يكن أرى به في نفسه بأسا، في نسخة لم أكن، وهو ما رجح لم يكن أرى به في نفسه بأسا، ولكن لم يكن بصاحب حديث. لم يكن بصاحب حديث معنى أنه لم يكن متقنا للحديث، ولم يكن يعلم المعنى، وهذا محمول على أنه كان يحدث من حفظه أيضا فيخشى عليه الغلط. إذن كم شرط إلى الآن؟ الأول الثقة في دينه، العدالة، صدق في الحديث، الثالث أن يعقل المعنى، أن يعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرابع حفظ الراوي. فإن كان يحدث من حفظه اعتبر حفظه لما يحدث به. كيف نعتبره؟ نعرضه على أحاديث الثقات من من من من قرنائه عن الشيخ الذي روى عنه. لكن إذا كان يحدث باللفظ اعتبر حفظه لألفاظ الحديث، وإن كان يحدث بالمعنى اعتبر معرفته بالمعنى وباللفظ الدال عليه كما تقدم. يعني نحن سنختبر حديثه من جهتين: من جهة ماذا روى قرناؤه، إن كان روى باللفظ فسننظر ألفاظه، وإن كان روى بالمعنى فسننظر هل المعنى يخل باللفظ الذي رواه قرناؤه. هذه واحد. الثانية: هل هو عالم بلغة العرب وبدلالة الألفاظ وفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده؟ إذا كان الغالب عليه ذلك فالحمد لله ويوفق، وإذا كان الغالب عليه الغلط فهذا الذي يضعف به. وإن كان يحدث من كتابه اعتبر حفظه لكتابه، هل أتقن كتابه وصانه أم تركه ليدخل فيه من شاء ما شاء كما فعل وراء سفيان ابن وكيع. وقد سبق كلام الأئمة واختلافه ايش انا قلت ابن عيينة سفيان ابن وكيع، نعم، سفيان ابن وكيع. وقد سبق كلام الأئمة واختلافهم في جواز التحديث من الكتاب وفي صفة حفظ الكتاب بما فيه كفاية، يعني كيف يحدث من الكتاب وكيف يحافظ على الكتاب. وذكرنا في شرحنا سواء هنا أو في المصطلح أنه هو الكتاب يحفظ أنه ينسخ أولا مرحلة النسخ من أصل الشيخ، ثم المراجعة، ثم التلقي، فإذا نسخ وراجع وتلقى وصحح تصبح هذه النسخة نسخة أما، ويجب أن يحافظ عليها وأن ينسخ منها نسخة أخرى ليستخدمها في دروسه، والأخرى تبقى في خزانته حتى ليحافظ عليها حفظا تاما. ولذلك عند تحقيق الكتب إذا وجدت نسخة المؤلف أو عليها خطه أو إجازته فهذه لا يعدل عنها، فإذا قرأها وراجعها فهي أم الأمات وتكفي في التحقيق، وتكفي إذا كان خطها واضح، وإذا كان يوجد نسخ أخرى فهي خادمة فقط. بعض الشباب والله أن يغفر لنا ولهم، كان التقنا في الحرم فكلم بعض إخوانكم من طلابي على كتاب إرشاد الفحول، فأنا حققت الكتاب على مخطوطة بخط الشوقاني وقد قرأها مرتين على طلابي، وعليكم الصحة والرجال، وإن كان وجد فيها بعض الأخطاء كما نبهت عليه. فقال يعني والله أنا عندي بعض المؤاخذات، ففرحت جدا، لأن العلم يا أخوان مهما بلغنا فيقينا نحن مخطئ، ومن نصحك فقد جملك وكملك، وإذا كانت الغاية نصرة الدين ونشر العلم فوالله لن نسأم ولن نأنف من أن يصدرك عليك. أقصى ما يقال أننا أخطأ، وقد أخطأ الصحابة، فما في أخطأ، جزاك الله خيرا أن تبين لي أخطأ. فقال عندي بعض الملاحظات، فقلت جيد جدا وفرحت والله بصدق، يعني أنا أتكلم بما يطلع الله على قلبي في حرمه الآمن أمام البنية المشرفة. فالتقيت الأخ، فما بلغني يعني، قال والله يعني أنا ما يوجد عندي، وأنا طيب، قال يعني هل رجعت المخطوطات غير المخطوط؟ قلت ولماذا أرجع، لماذا أرجع وهي بخط الشوكاني، وأنا متأكد من خط الشوكاني لأنني من أعلم الناس به من كثرة اطلاع على مخطوطاته، وأصبحت عندي حاسة لخط عليه رحمة الله، ثم مخطوطة أصيلة وبخط هذا الإمام، فما الفائدة؟ كانت هذه أول ملاحظة. طب يوجد شيء آخر؟ قال لا. قلت إن لله وإن إليه راجعون، دخلنا في حظوظ النفس وما يفعله بعض من ينتسب للعلم أو يبدأ في طلب العلم. قلت يا أخي، قال بس هي لا يوجد لها إثنان. قلت يا حبيبي بارك الله فيك، افهموا علم التحقيق، فرق بين كتاب في أصول الفقه، هو الشوكاني يقول وقد تلقاه الطلبة علي مرتين ولم يذكر هو طلابه، وبين كتب الحديث التي تذكر بالأسانيد، حتى ولو كانت كتب عقيدة فهي مذكورة بالأسانيد فيذكرون إسنادها، لكن هذا الكتاب هو يقول أنا درسته لطلبتي مرتين، فلسنا في حاجة الإسناد، لأن خط الشوكاني معروف عند طلبة العلم، قاطبة طلبة العلم الكبار وأهل العلم يعرفون خط الشوكاني، فلا حاجة. فأقول إذا وجدت المخطوطة الأم التي بخط المؤلف فلا تعدل عنها مهما كان، إلا إذا تيقنت من وجود أخطاء فعند ذلك تذكر ما ذكره وتنبه أنه أخطأ في كذا، سواء في سبق قلم، سبق بصر، تصحيف بصر، أنه أتى ليكتب كلمة فكتب غيرها مثل هذا، لكن هذا هو. فهنا ضبط الكتاب، إن الكتاب يضبط، فإذا عثرت على النسخة الأصيلة التي كتبها العالم فإذا لم يوجد فلتكن نسخة تلميذه وعليها إجازته أو عليها قبضه، فإذا لم يوجد يعني الأقرب فالأقرب لحياته ثم لوفاته فلتكن هذه الأصيلة. نعم. الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم، سبر الاختبار مقارنة حديثه بحديث الثقات إذا كان هو قد رواه وهم قد رووه أيضا، إذن موافقة الثقات فيما رواه، هذا هو الشرط الخامس. فلا يحدث بما لا يوافق الثقات، وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من الأئمة الحفاظ في الجرح في كثير من رواه، يحدث بما يخالف الثقات، إذن نصوغ بطريقة أخرى ألا يكون الحديث شاذا، لأن مخالفة الثقات هي شذ، طالما أنه موثق فإذا خالف الثقات فهذا هو الذي يسمى في الاصطلاح بالشذوذ، أو يحدث بما لا يتابع عليه بما لا يتابعه الثقات عليه، فهم الألفاظ عندما تقرأ في الجرح والتعديل، يقول يحدث بما يخالف الثقات معناه أنه يشذ وأنه يخالف، فمثل هذا إذا خالف فحديثه شاذ. لكن الشافعي رحمه الله تعالى اعتبر أنه لا يخالف الثقات، ولهذا قال بعد هذا الكلام بريا أن بريا يعني بريئا يعني أخوان، وهي لغة لغة التسهيل في الهمزة، أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه. وقد فسر الشافعي الشاذ من الحديث بهذا، قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي رحمه الله سمعت الشافعي عليكم الصحة، سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره. هذا حق، حديث الغريب، ما هناك أحاديث غرائب كثيرة صحيحة، إنما الأعمال بالنيات، دخل مكة على رأس المغفر، حديث كثيرة، حديث عبد الله بن دينار الذي انفرد به عن ابن عمر، فأحاديث كثيرة غرائب، لكن الغرائب يغلب عليها الضعف. فالثقة إذا انفرد بحديث، انفرد تفرد برواية حديث، فهذا ليس شاذا، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. يعني الشافعي يرى أن الشاذ مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه، وليس أن يتفرد الثقة بحديث، خلافا لما قاله بعض أهل العلم بعد ذلك. وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثك الزهري ونحوه. يعني عندما يقولون لا يتابع عليه يقصدون أنه شذ بهذا. ثم هل شذوذ هذا يرد أم لا يرد؟ هذا محل اجتهاد، إنما الشذ الذي يرد هو المخالفة. وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، طبعا هذا الملكة من خلال المعايشة واختلاط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلحم طالب العلم ودمه، التي كان يسميها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الممارسة أو الخبرة، أن تكون خبيرا بهذا الشيء. وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. قال صالح بن محمد الحافظ بماذا يلقب الجزرة؟ الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف، وسيأتي لذلك مزيد إيضاح عند ذكر الحديث الغريب إن شاء الله تعالى. إذن يشترط الشافعي رحمه الله تعالى في الحديث ألا يكون شاذا، وهو مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة أو عددا. فريقين مخالفة، المخالفة يخالف أيوة. طيب المخالفة لا، هو الشذوذ كما هو معلوم قد يكون في السند وقد يكون في المتن، لكن الغالب في كلامهم أنه يكون على المتن، لأن الشذوذ في السند يعارضه ماذا يقال؟ زيادة الثقات. هل شذ بزيادة هذا الراوي، أو هل شذ بحذف الراوي، أم أنه من زيادة الثقات في السند؟ نفس المسألة أيضا، هل هذا الجزء من المتن هل هو شذوذ أم زيادة ثقات؟ فالكلام يدور على المتن في الأصل، وأيضا يدور مع المتن على السند أيضا في بعض الأحيان. نعم، تفضل. اي نعم اي نعم، لانه يقصد الحديث المنكر الذي لا يعرف، يعني الحديث الذي لا يعرفه العلماء وانما تفرد به واحد لا يحتمل. ولذلك في بعض الاوقات يقولون فلان لا يحتمل تفرده بمثل هذه السنة، يعني يعلون الحديث ان فلانا هذا كيف مثلا ان كل تلاميذ الزهري، ان كل تلاميذ الزهري لم يرون عنه هذا الحديث، وانما ينفرد واحد ليس من ثقات اصحاب مثلا، مثلا عن ابن عمر، عن نافع، عن سالم، عن الأعمش، عن شعبة، عن القطان، عن ابن مهدي، الرواد الكبار الذين لهم طلاب، كيف ينفرد واحد؟ ففي أوقات يكون المعنى فيه شيء، أو إن في فضيلة عظيمة جدا وانفرد بها هذا الراوي، كيف ينفرد؟ فلهم نقد خاص في مثل هذا، وقد يقبلون بالفرائض، وقد يقبلون بالفرائض. إذن الشرط الخامس نستطيع أن نلقبه بماذا؟ بعدم الشك. السادس ألا يكون مدلسا، وهذا يدخل في ماذا يا إخوان؟ اتصال السند، اتصال السند. فمن كان مدلسا يحدث عمن رآه بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه. وهذا الذي ذكره الشافعي قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين، يعني أيضا أنه إن المدلس لا يقبل عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث. وقال الشذكوني سليمان: من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قال سمعناه. هو شيخ الإسلام الذهبي في الأعمش يقول: وقد جرب عليه التدليس، فإذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا قال عنه تطرق إليه احتمال التدليس في شيوخ، تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنهم. وهذا تقييد عظيم جدا من شيخ الإسلام الإمام النقاد أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى. فالأعمش إذا قال عن ولم يكن من الرواة عنه شعبة والقطان وأمثال هؤلاء، فمثل هذا يتطرق إليه احتمال التدليس. أما إذا كان الراوي عنه، يعني الراوي الأعمش إذا كان شيوخ الأعمش من الذين أكثر عنهم، فهذا قيد من مسألة العنعنة في نقد أبي عبد الله الذهبي، وهو من أهل الاستقراء رحمة الله تعالى. وقال البرديجي: لا يحتج من حديث حميد إلا بما قال حدثنا أنس. ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديث، بل اعتبر ثبوت التدليس ولو بمرة واحدة، يعني عندما قال فقد أبان عورته، طالما أنه دلس إذن محطاط في حديثه، لكن بالقيود والضوابط التي ضبطها العلماء من خلال الاستقراء بعضها. واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل، هو لو غلب عليه لكان قادحا، لكن هم نظروا إذا دلس فالمدلس لا يقبل إلا إذا نعم. وهناك رسالة تعرف أهل رسالة ابن حجر في المدلسين، طبق آية تعرف أو طبقات المدلسين أو طبقات المدلسين. وقالوا إذا غلب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا، وهذا قول ابن المديني حكاه يعقوب بن شيبة عنه. قسم الطبقة الأولى الذين نظر التدليس عنهم، الطبقة الثانية الذين قبل العلماء تدليسهم لأمتهم وجلالتهم، الطبقة الثالثة الذين يرد حديثهم، والطبقة الرابعة الذين فيهم ضعف، والطبقة الخامسة الذين اتهموا ويعني يرد حديثهم بتدليس أو بغير تدليس. عليكم السلام. ابن حجر ليس من المتقدمين، هو يعدون من المتأخرين. فضل. لا هو إذا ثبت عفوا هو إذا ثبت عنه أنه مدلس إذا ثبت عنه أنه مدلس نظروا بعد هذا وحققوا في حديثه وجمعوا الطرق. طيب هو لعل قصدك أنهم ما كانوا يحكمون عليه أنه مدلس إلا إذا أثبتوا. نعم نعم لا يقال إن فلانا مدلس إلا إذا أثبتوا ذلك هذه تهمة. لكن دلس في هذا الحديث هو مجرد العنعن مجرد أن يعنعن يتأتي شبهة في قلبهم أنه قد دلس. ما نحن قلنا هم في البداية نظروا في حديث الرواة فعلموا رحمة الله تعالى عليهم وهذا مصداق لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لم يكن يجمع هذه الأمة على ضلالة وفي رواية على خطأ. طيب إنهم نظروا في حديث الرواة وعلموا من دلس ومن لم يدلس. طيب فأثبتوا التدليس على بعض الناس. أما إذا اتهم بعض الناس بالتدليس من قبل المتأخرين كالذهبي وابن حجر والعراقي والسقاوي والسيوطي وأمثال هؤلاء فلا ناقلون عن السابقين، فإذا لم نجد تنصيصا من السابقين فلا يقبل كلام هؤلاء إلا بدليل. واضح الكلام؟ واضح كلامي؟ فإذا نص على أن فلانا مدلس قبل عنهم لأنهم استقرأوا أحاديثهم وصبروها واختبروها وعلموا المدلس من غيره، فعند ذلك هم أثبتوا أنه مدلس. عند ذلك إذا قال عن يتطرق إليه احتمال التدليس. نعم. قال وذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به. إنسان يعني مسلم أنه ذكر أن إذا اشتهر بالتدليس وعرف بأنه ينبغي أن يصرح بالسماع، وهذا يحتمل أنه يريد به كثرة التدليس في حديثه، ويحتمل أن يريد به ثبوت أنه يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته فيكون كقول الشافعي. يعني يحتمل أنه مر أو أنه كثير التدليس. وفرقت طائفة بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء، فإن كان يدلس عن الثقات قبل حديثه وإن عنعنه، وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسمع، وهذا الذي ترجح عند كثير من المتأخرين. وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي وأبو الفتح الأزدي محمد بن حسين أخوان الموصلي الحافظ، وكذا ذكره طائفة من فقهاء أصحابنا، وهذا بناء على قولهم بقبول المراسيل. لا هو إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة، وهذا لم تعرف إلا لابن عيينة رحمة الله تعالى عليه، واعتبروا حق كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات. وكما ذكر الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية فحكم حديثه حكم المرسل، وكذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة الشافعي. يعني هل كثرة التدليس تضره؟ هل تدليس عن الضعفاء يضره؟ هل تدليس عن الثقات فقط لا يؤثر في رواية؟ نعم. وأما الإمام أحمد رحمه الله فتوقف في المسألة. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لا يقل فيما لا يحتج في عندكم به. لحظة، أنا عندي كلمة يحتج فيما لم يقل فيه حدثني أو سمعته. قال لا أدري، يعني هو تورع من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإلا الذي استقر عليه الأمر أن من دلس وكان يدلس عن الثقات وغيرهم فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث أو تأكدنا أنه لم يدلس إلا عن ثقة في هذا الحديث. وأما من يدلس عما لم يره فحكم حديثه حكم المرسل وقد سبق ذكره، ومتى صرح بالسماع أو قال حدثنا أو أخبرنا فهو حجة. أريد أن أقيد هذه العبارة في حق من؟ في حق الثقات. لكن ضعيف مدلس حتى ولو صرح بالتحديث فيبقى ضعفه. وزعم أبو الطيب الطبري من الشافعية أنه لا يحتج بقول المدلس أخبرنا لأنه قد يكون إجازة، وهذا ضعيف، فإن مثله يتطرق إلى قوله حدثنا أيضا، فإن ذلك جائز عند كثير من العلماء في الإجازة كما سبق. يعني الخلاصة أنه إذا صرح بالتحديث لأنه صادق اللهجة ولأنه ثقة في دينه فإنه يقبل منه التصريح بالتحديث. أما إذا عنعن وكان يدلس عن الضعفاء فلا يقبل منه إلا إذا ما صرح فيه بالتحديث. ثم إن نحن وأما من يدلس عمن لم يره، يعني حدثني مثلا أو عن فلان هو لم يره، يعني مثلا كأن تقول أنت الآن مثلا عن بدون كتب وبدون طباعة وبدون شيء عن القاسمي مثلا أو عن أبي الأشبال أحمد شاكر عليه رحمة الله، نحن ما رأيناه، يعني هو توفي قبل أن نولد جميعا عليه رحمة الله. فإيش يعني أقول مثلا الحسن عن أبي بكر. ثم إن الإجازة والمناولة تصح رواية بهما على ما تقدم، فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ. وأيضا فقد تستعمل حدثنا في الإرسال، كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس ويقصد أنه حدث أهل البصرة ويتأول أنه حدث أهل البصرة، ولكن هذا استعمال نادر والحكم للغالب، يعني هذا الاصطلاح خاص بالحسن وعرفناه. أما الغالب أنه إذا قال حدثنا فأنه قد سمع في جملة من سمع من الشيخ. ونحن قلنا ونقول ونكرر في دروسنا وغيرنا من أهل العلم أيضا يقولون إن الإمام مسلما اهتم بماذا يا إخوان؟ بالصناعة الحديثية، هكذا مش هكذا يقولون؟ ولقد فاق في الصناعة مسلم، ما يقولون هذا؟ لا. مما يجب أن تعلموه، وهذا من درر الفوائد التي أنعم الله علينا بها في درسنا في شرحنا على البخاري، أن أدندن حول منهج البخاري في أبوابه وتراجمه وفي الصناعة الحديثية، وأنه الأصل أيضا فيما توسع فيه مسلم. يعني البخاري أصل في كتابه، ومسلم توسع. مثل من؟ مثل ابن تيمية ابن القيم. ابن تيمية أصل ابن القيم يسهب ويوسع الكلام ولكن من الذي أصل؟ فالبخاري رحمة الله تعالى عليه. نجد كثيرا يعني تجد في حديث واحد يعني يأتي به عن شيخين، فلو تتبعت تجد أنه في الحديث الأول يقول حدثنا والثاني يقول حدثني، والشيخ في الرواية الأولى يقول حدثنا وفي الرواية الثانية يقول عني أو يقول حدثني إلى غير ذلك. يعني أمثلة كثيرة جدا، ولعلنا نذكرها في شيء من كتبنا إن شاء الله تعالى. فالإمام البخاري أصل في الصناعة الحديثية، وعنه تلقى أبو الحسين مسلم رحمة الله تعالى عليه، وسع الكلام وسع الدائرة فيها رحمة الله تعالى عليه. فهنا ينبغي التنبه للاستعمالات النادرة والحكم يكون لماذا؟ للغالب. هذه قاعدة، الحكم للغالب. فالغالب إن مسلما اهتم جدا بالصناعة الحديثية، لكن من الذي أصل له؟ البخاري. وصحيح البخاري ستجد فيه كثيرا من الصناعة الحديثية. وأما قول الشافعي إن التدليس ليس بكذب، يرد به حديث إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله، فهذا أيضا قول أحمد وغيره من الأئمة، لأن قول المدلس عن فلان ليس بكذب منه، وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان. هو كذب، لم يبج ولم يكذب، هو عن فلان. فلان الضعيف هذا قال له عن فلان، فقال عن فلان، وإن كان شبيها بالكذب لكنه ليس بكذب. وحكى الخطيب البغدادي في الكفاية هذا القول عن كثير من العلماء، وعن بعضهم أنه كذب يرد به حديث صاحبه وممن قال إنه كذب حماد بن زيد وأبو أسامة حماد بن أسامة. وقال شعبة هو أخو الكذب، وقال مرة هو أشد من الزنا، لأن الزنا معصية فردية، بينما الكذب تدليس سيصدق أحاديث قد تكون ضعيفة أو موضوعة ويرد أحاديث صحيحة فيضيع شيء من الشريعة. والحمد لله أن الله جل وعلا هو الذي تكفل لنا بحفظ هذه الشريعة، فأحيا الجهابذة في كل عصر ليذود عن كتابه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وروى رزق الله بن موسى عن وكيع قال: لا يحل تدليس الثوب فكيف يحل تدليس الحديث؟ تعلم عيبا في الثوب فما يجوز لك أن تدلسه، فكيف تدلس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا في التدليس عن غير الثقات ظاهر. وقال أحمد: في التدليس أكرهه. قيل له قال شعبة هو كذب، قال: لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. في الأصل أشد، والمثبت من ضاء وبأ أنسب للسياق. وانظر طبقا، يعني هو ذكرها في يعني خلاف يحتاج إلى تتبع في مثل هذا، والله عنا وإياكم نرى. ولا شك يعني أنه في غير الثقات أشد، وأنه أظهر أيضا في المنح. وقال يحيى بن معين: كان الأعمش يرسل، فقيل له: إن بعض الناس قال: من أرسل ليحتج بحديثه. فقال الثوري: إذن لا يحتج بحديثه، وقد كان يدلس، إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث. انتهى. يعني أشكل تدليس بعض الأئمة الكبار كالثوري والأعمش وقتادة وأمثال هؤلاء الفطاحل الكبار والسبيعي وأمثال هؤلاء، وأيضا يذكر الحسن البصري فيما كان يقوله وفي الاصطلاحات الخاصة التي كان يصطلحها، فمثلها هل يرد حديث هؤلاء؟ هل هذا الذي أشكل على العلماء، هذا الذي أشكل على العلماء وجعلهم يعني يقبئون يفصلون في حديث المدلس. والتدليس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإهان، وهو عن الكذابين أشد، أشك أنه أشد عن الكذابين والمتروكين. وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك، يريدون أنه فعل أنه فعل محرم. يعني إن من روى عن غير ثقة ويعلم ولم يبين لطلابه وطلاب العلم أنه كذلك فأنه فعل محرما، أن هذا الفعل محرم. فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله. يعني لو أنك ذكرته فسيعلمه طلاب العلم والعلماء، أما أن تحذفه فسيكون مشقة عليهم أكثر، فتدليسه أشد من ذكره ولو كان ضعيفا. ورخص في التدليس طائفة، قال يعقوب بن شيبة: من رخص فيه فإنما رخص فيه عن ثقة سمع منه، وأما من دلس عمن لم يسمع منه فلم يرخص فيه. وكذا إذا دلس عن غير ثقة، يعني إذا كان عن ثقة ويعلمه فهذا مما رخص فيه، وإن كان يجب أن يذكر من روى عنه فقد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، لكن هو أهون ممن يدلس عمن لم يسمع منه أو عن متهم أو غير ثقة. كذا قال يعقوب: وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه أيضا، فلا يصح ما ذكره يعقوب. يعني الله المستعان. فهنا نقول تحسينا للظن بالأئمة إنهم دلسوا عمن ظنوا أنهم ممن يقبل حديثهم، أو أن لكثرة محفوظاتهم يوجد لهم شواهد ومتابعات، فالتدليس عن الضعفاء يكره، وعن الغير ثقات والمتهمين بالكذب أشد كراهة. الله المستعان. أظن أن المغرب اقترب، فنعم. إيش؟